لأمر آخر كما قال الله عز وجل في الحفرة يعلمون ما تفعلون، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال قول على الكتاب فترى المؤمنون يشفقون المهدي ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذه أدلة شرعية متعلقة بأفعال المكلفين وأقوالهم، لكنها ليست حكما شرعيا وإنما هو إخبار كما تقدم. هذه الأدلة الشرعية من حيث أمور أخرى ليس من حيث التكليف. هذه الأدلة الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين لكن ليست من حيث التكليف إنما بأمور أخرى. كم أقسام أحكام التكليف؟ ذكر المؤلف كم قسم كم قسم؟ خمسة أقسام. ما هي خمسة؟ الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرمنا. هذه الذي يكرهها نعمل يكون. ما تعريف التكليف؟ طلب ما فيه كلفة ومشقة. لماذا أدخل المباح في أقسام التكليف؟ مع أن المباح لا كلفة فيه أو لا كلفة فيه. يعني قيل لأنه قد يتعلق به بعض الأحكام الأخرى، قد يصير واجبا جنيا أو مباحا أو مستحبا أو حراما أو مكروها بحسب ما يتعلق به. وقيل وهذا عليه أكثر المسؤولين الثاني أنه كتمولا للقسمة، لأن الخطاب الشرعي قد يكون على سبيل طلب الفعل أو طلب الترك أو التخير بينهما، وطلب الترك قد يكون إلزاما أو غير إلزام، وطلب الترك قد يكون إلزاما أو غير إلزام، وخامسا التخير. طيب وصلنا عند قوله ثم قال وحد الواجب هكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال وحد الواجب، هذا كلام بقدامة في روضة النار. قال رحمه الله حد الواجب ما توعد للعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب. هذا الثالث ما أدري كيف نقله المؤلف، وإلا فالذي في الروضة أن التعريف الثالث هو ما يذم تاركه شرعا. التعريف الثالث الذي ذكره ابن قدامة كما في الروضة ما يذم تاركه شرعا. ونسخ الروضة ليس في هذا التعريف، راجع أكثر من نسخة ليس فيه هذا الدخل الذي قرر. والجلد كون ما يعاقب ذلك تقدم معنا تنبيه عليه في المنظومة أن هذا ليس بصحيح ولا يجوز الجلد من العقاب، هو إلى الله إن شاء فعله إن شاء عاقب. وقول ما يذم تاركه شرعا وأيضا ما توعد بالعقاب على تركه هذا صحيح، كل منهما صحيح، وهذا تعريف بالحكم، يسمى تعريفا بالحكم. التعريف الكامل من الطرق من التعريف لحقيقة الوجود ما أمر به الشرع وعلى نعم على وجه الإلزام ما أمر به الشرع والشارع على وجه الإلزام به. قال رحمه الله تعالى قال الشنقيطي رحمه الله اعلم اولا ان الوجود في اللغه هو سقوط الشيء لازما كسقوط الشخص ميتا فانه يسقط لازما محله لازما محله بانقطاع حركته بالموت. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ميتة لازمة محلها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الميت فإذا وجب فلا تبكين باكية الحديث رواه مالك والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه. جابر بن عتيك وفي إسناده عتيك بن الحارث بن عتيك في إسناده عتيك بن الحارث بن عتيك وهو مجهول. تفرد بالرواية عنه واحد ولم يثقه معتبر. والحديث طويل في بعض الفاضي لها شواهد لكن هذه لطلت لها شاهد. الحديث طويل وفي بعض الفاضي لها شواهد. المقصود من الحديث ومن الآية معلوم بغضب قول الآية فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ولزمت ذلك المكان. وقوله فإذا وجد فلا تبكين باكية أي مات تحقق موته وسقوطه في ذلك المكان. وقيل في تفسير الحديث وجب أي وضع في قدره لزم ذلك المكان. وقول قيس بن الخطيب أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السن حتى كان أول واجبه يعني حتى كان هو أول من سقط ومات. قال ويطلق الوجوب على اللزوم لم يأتي معنى السقوط ويأتي معنى اللزوم. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توقد بالعقاب على تركه والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة كما بينه تعالى بقوله ويقتل ما دون ذلك من يشاء والاستحقاق واستحق العقاب تاركه كما يقول بعضهم كلمة استحق أيضا لا يلزم منها الجسم العقاب بعكس لو قيل وحق العقاب على ذلك قوله وحق يلزم منه الجزم بالعقاب لكن استحق لا يلزم الجزم بالعقاب. لذلك قال الله عز وجل في حق الكافرين استحق وعيد اي انهم يذكر فيهم وعيدا في حق الكافرين. والشيخ العثيمين عبر في الوصول عن الوصول استحق ولا يلزم من ذلك انه ينافي المغفره لا ينافي المغفره. قال وان شئت قلت في حد الواجب ما امر به امرا جازما. نعم هذا شابه تعريف الذي ذكرنا ما امر به الشارع على وجه الالزام. وضابطه ان فاعله موعود للثواب

ولا تقول لعلهم قصدوا سنة مرتبة. إذا رأيت الشافعية الحنابلة كذلك المالكية الحنفية يقولون هذا واجب يحمل على الوجود المعروف في غير مسلكة، ولا يقال لعلهم أرادوا به سنة مرتبة. هذا ليس اصطلاحا، إنما هو كلام نادر. حتى ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الرسالة أيضا قال سنة واجبة، سنة واجبة، فقيد لم يطلق عليها واجب فقط. فلما قال سنة واجبة فهم أن الأراد سنة مؤكدة، فهم أن الأراد سنة مؤكدة. يظن إخواني في الله عن أصل، يعني إذا وجدت كلام الشافعية الحنابلة المالكية الحنفية غيرهم يقول الواجب يفهم هذا الوجوب الاصطلاحي. ما هو الوجوب الاصطلاحي؟ ما أمر بالشرع على وجه الإلزام، وهو الذي تقدم ما هذا الكلام عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.